يقول صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة، خلي بالكم دي مش حور عين، دي مين؟ دي واحدة كانت في الدنيا وكانت صالحة فدخلت الجنة. النبي بيقول فيها إيه؟ لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. عارفين النصيف؟ عارفين البنت كده لما تحط طرحة نص راس كده على راسها زي المغاربة كده ساعات بيعملوا كده، تحط طرحة كده بس ايه، ولفة كده ولفة كده بس، يعني حاجة كده بسيطة. ده بتاع نساء أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو واحدة من نساء أهل الجنة نظرت إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. واخدين بالكم يا جماعة؟ معلش بس الواحد، ها؟ واخدين بالكم؟ ده إيه؟ ده النساء البنات فين؟ هناك. يبقى اللي هنا إيه؟ معلش بس هي بس هي نسبة وتناسب. فعلا يبقى لما تيجي واحدة معدية من الفلسو اللي انت بتتكلم عليهم دول، تمام، تمسك نفسك بقى، وإلا تبقى انت زيها فلسو، ولا انت عايز تخبط وانا مخبطكش؟ لا، يبقى تمسك نفسك. احد السلف رأى حور عين في المنام، فقام يا عيني مش مصدق نفسه، شاف المنام فقام إلى الصلاة، قام على الصلاة، فقام مسرعا يهروي إلى الصلاة، خبط حاجة، خبطت في الحيطة، وقعت على الأرض ومش مكمل. فبيقولوا له: ويحك قد قتلت المرأة. قال: المرأة؟ والله ما رأيتها إلا جذع شجرة. انت واخد بالك؟ الراجل شاف واحدة فين؟ في المنام بس، حلم بيها، قام افتكر اللي ماشية في الشارع دي جذع شجرة، فما شافها خبطها خبط، ده شاطها مش خبطها. فعلا الجنة حاجة تانية، النساء حاجة تانية، هناك الموضوع تاني. يتصبر له يا شباب. أنا عايز أقول وانت برضو مش مستر ايجيبت، يعني ما انت برضو الله يعينك، الله يعينهم، يعني ما تحسسنيش ان انت ايه كده، بس بنزق بعد ما نروح. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاق.